ما حكم قول يا الله يا الله مثاله كقول احد كبار السن عندما يريد الجلوس او القيام فيقول سبق الله يا الله؟ يعني ما بقي نسأل حتى رجل يسأل ربه يقول يا الله نسأل ما في شيء؟ مشكله شككنا بكل شيء حتى بالشخص يدعو ربه ويقول يا الله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. عبد يستغيث بربه ويقول يا الله، يا ليت الألسن لا تنقطع ولا تنكف عن قول يا الله. من قال يا الله حسن حاله وطاب مآله، من قال يا الله فقد استغاث بالله. كلمة طيبة تفتح لها أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب. ولا أطيب من توحيد الله، ومن توحيد الله توحيد المسألة والدعاء، تقول يا الله، وأن يصبح لسانك لا يلهج إلا بالاستغاثة بالله وحده والاستجارة بالله وحده والالتجاء إلى الله وحده. ومن كان الله له كفاه هما وغما، قال يا الله ويقول يا الله ونعم ما قال وصدق وبر، فإن الحوائج لا تنزل إلا بالله جل جلاله، لا بأس بذلك ولا حرج. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فينادي العبد يا حي يا قيوم، يا الله يا ربي يا لطيف يا رحيم يا كريم، ونحن ذلك مما يلهج به بالدعاء والاستغاثة بربه. وإذا استغاث العبد بربه ارتجت السماوات. إن هذا الكلام، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقاه. وأعظم كلام تكلم به العبد وأحب كلام إلى الله وأحب كلام تسمعه الملائكة ويسمع من العبد توحيد الله عز وجل. ومن أعظم أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، توحيد المسألة الألوهية، حينما يضرع العبد إلى ربه في حوائجه ونكباته ومصائبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تضيق الدنيا على العبد فيقول يا الله لكي يوسع الله عنه ضيقها، وتعظم عليه همومه وغمومه فيستغيث بربه يا الله لكي يجعل له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل توكلنا إليه عليه والتجاءنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.